أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلم يبقى معنا من هذه الرسالة المباركة كتاب الورقات إلا المبحث الأخير وهو مبحث الاجتهاد، ونظرا لأننا يعني ضغطنا في الوقت فسنمر مرة سريعا على هذا المبحث نذكر أهم المسائل فيه. فنقول وبالله التوفيق: الاجتهاد لغة استفراغ الوسع في أي فعل كان. أقول لك اجتهد في هذا الأمر، أي استفرغ وسعك ما تستطيع. فالاجتهاد لغة استفراغ الوسع في أي فعل كان. واصطلاح، أي في اصطلاح علماء الأصول، استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. استفراغ الفقيه وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط من أدلة الشرع. سؤال؟ نعم. انتبه، من هذا التعريف تتبين صفة الاجتهاد. انظر لهذا التعريف جيدا فتجد: أولا، وجوب بذل الجهد إلى منتهى الطاعة. أول شيء في صفة الاجتهاد، أول شيء لا بد من بذل الإيه؟ الجهد إلى منتهى الطاعة. الأمر الثاني الذي نأخذه من هذا التعريف: لا بد أن يكون الباذل جهده تحققت فيه القدرة على الاستنباط الأهلية. يبقى أولا باذل الجهد، ثانيا تحقق الأهلية، أن يكون أهل بصدقه. الأمر الثالث الذي نأخذه من هذا التعريف: أن يكون المطلوب التوصل إليه الأحكام الشرعية العملية. فلا اجتهاد في العقائد، لا اجتهاد في الأسماء والصفات، لا اجتهاد في الأسماء، لكن من يجتهد في الأسماء يقلو. فلا اجتهاد في الإيه؟ في العقائد. يبقى إذن دعكم الآن هذه الأوراق يا شيخ هاني. من الأحكام الشرعية العملية. ولهذا أيها الإخوة، هنا مسألة جديدة أو مبحث ما يمتنع فيه الاجتهاد. هناك أمور يمتنع فيها الاجتهاد، هناك أمور يمتنع فيها الاجتهاد، من ذلك العقائد، فهي كلها توقيفية. توقيفية. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم امتنعوا اشتقاق الأسماء الحسنى من صفات الأفعال، لا يجوز. ولهذا امتنع أهل العلم، أهل السنة، من اشتقاق الأسماء الحسنى، انتبه معي، من صفات الأفعال. فلا يجوز أن نسمي الله عز وجل أنه راضيا أو ساخطا أو غاضبا أو ماكرا أو مهلكا. هذه صفات إيه؟ أفعال. رضي الله عنهم ورضوا عنه، سخط الله عليه، لا أسمي الله عز وجل بالصفات، معاذ الله، هذه صفات أفعال لا يشترط منها إيه؟ السؤال من النساء: هل شروط القياس الصحيح هي الضوابط التي ذكرت في المذكرة؟ أظن أن أنا أعطيتكم شروط القياس، شروط القياس الصحيح، وهي هي يزيد عليك. نعم، الضوابط ثلاثة، إنما الشروط ممكن تزيد. ماشي، الأخت بتسأل تقول: هل شروط القياس الصحيح الضوابط التي ذكرت في المذكرة؟ نعم، لو كتبت هذه الإجابة صحيحة. كان ويعني إيه؟ أقول للأخوات بيني وبينكم كده، اسمعوش الأخوة ما يسمعوش، في سؤال جاي في القياس، يعني اهتموا بجاي في القياس. صحيح؟ نعم؟ سؤال في القياس، يعني ذاك المبحث القياس سيأتي فيه سؤال. الشيخ توفيق أظن يجاوب عليك. أظن إحنا تكلمنا في القياس كلامنا يسير يعني. فلا قياس، فلا اجتهاد في الأسماء، في العقائد، لا اجتهاد في العقائد. يعني لا ولا قياس في الأسماء والصفات، ولا قياس في الأسماء والإيه؟ والصفات. كما يمتنع القياس لصفات الله، كما يمتنع الاجتهاد في صفات الله، لا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به إيه؟ نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الاجتهاد لا يكون في إيه؟ في العقائد، لا يكون في الإيه؟ في العقائد. وكذلك الأمر الثاني من الأمور التي لا يجوز الاجتهاد فيها، لا اجتهاد مع وجود النص في أي باب من الأبواب، لا اجتهاد مع وجود النص. شروط المجتهد، شروط المجتهد، هذا سؤال مهم، تكلم عن شروط المجتهد. الشرط الأول: القدرة الذاتية على الاستنباط. الشرط الأول ما هو يا شيخ توفيق؟ القدرة الذاتية على الاستنباط، وهي ملكة، ملكة تكون موجودة عند الفقير، تحصل له بفتح من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق من الله تعالى. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنقول طب كيف يصل الإنسان لهذه المسألة؟ مسألة الملكة وفقه النفس، يصل إلى ذلك بتوفيق الله تعالى، والطريق إلى ذلك بالإقبال على الله تعالى بصدق والاستعانة به والافتقار إليه دائما، وسؤال التوفيق، وأن دائما أن تتلو دائما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأن تكثر من قول رب زدني علما، وأن تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، وأن تكثر اهدنا الصراط المستقيم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق. فكلما كان طالب العلم أو المجتهد قريب من الله كان قريب من التوفيق، لأنها ليست ميكانيكا وليست كيمياء أو فيزياء، هي علوم شرعية. كلما كان الإنسان مقبل على الله رزق التوفيق. وأنت ترى ذلك، بعض المفتين تجد على كلامه نور وتضطر أن تستمع له، وبعض المفتين تسمع ولا تتأثر وتسأل وراءه، وبعض المفتين تسلم ليه الفتوى التي صدرت منه. إذن الشرط الأول: القدرة الذاتية على الاستنباط. الشرط الثاني الدراية بالنوازل محل الاجتهاد. هناك المجتهد يتكلم في مسائل نوازل نازلة كنقل الأعضاء، نقل الايه؟ الأعضاء لم تكن موجودة عند الأوائل من النوازل. الشرط الثاني أن يكون على دراية بالنازلة التي نزل التي سأتكلم فيها، التي سأتكلم ايه فيها نقل الأعضاء. لابد أن يدري مسألة حقوق البرمجيات، حقوق التأليف، لابد أن يكون عنده ايه هذه الأشياء لم تكن موجودة عند الايه عند الأوائل، فسيجتهد في ذلك، فلا بد أن يكون عنده خلفية عن هذه الايه الأمور. النوازل مثلا أمور مستحدثة، المستحدثة بس النوازل دي ممكن وصائف. لا هو لا المراد بها عند العلماء النوازل التي الامور المستخلصه. ثالث هذه الامور ان يحصل اله الاجتهاد، ان يحصل اله الاجتهاد. يحصل ولا يحصل؟ يحصل، يحصل اله الاجتهاد. أو وسيلة الاجتهاد، وهي خمسة علوم. الأول معرفة اللغة العربية. لماذا معرفة اللغة العربية؟ لأن القرآن والسنة، القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد من تحصيل اللغة، ويتطلب ذلك علم النحو، علم الصرف، أيوة، علم البلاغة، علم الحروف. يبقى العلم الأول الذي يحتاجه المجتهد ما هو؟ اللغة، وهي مشروحة وعلوم الإيه؟ الحروف. ولا يشترط أن يكون مجتهد، يعني أن يحصل يصل درجة الاجتهاد في هذا العلم، يعني يكون إمام في النحو، إمام في البلاغة، إمام، لا، إنما يأخذ من هذا العلم ما يخدمه في الإيه؟ في الأدلة الشرعية أو في الاستنباط وما شابه ذلك. العلم الثاني معرفة القرآن، والمقصود أن يعرف كيف يستفيد الأحكام من القرآن، من نصوص القرآن. نصوص القرآن، يعني مثلا المجتهد يقول ولا تقربوا الزنا، هذه الآية دليل على تحريم الزنا، على تحريم الزنا. من أين أخذها؟ عارف ولا تقربوا الزنا، وش الدلالة من الآية؟ نهي، والنهي عند الله الرسول فيه التحريم ما لم يصرفه ايه؟ صار او توجد قرينه ولا يوجد لها، هنا يبقى اذا تفيد ايه؟ التحريم. ومعرفة القرآن معرفة خمسة علوم من علوم القرآن. أحكام القرآن، وقيل أنها نحو كم آية؟ آيات الأحكام كم؟ 500 إيه؟ آية. ويستعين على ذلك هناك كتب ألفت في آيات الأحكام كأحكام القرآن للجصاص الحنفي وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي. هناك كتب ألفت في أحكام القرآن، فصارت آيات الإيه؟ الأحكام. آيات الأحكام، ها هسأل سؤال، آيات الأحكام مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آيات أحكام؟ قل هو الله أحد. ولا يغتب بعضكم بعضا. آيات الأحكام مثل ماذا؟ ولا تقربوا الزنا. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. والسارق والسارقة. وأقيموا الصلاة. هذه آيات الأحكام. قالوا أنها 500 آية. هذه الآيات هناك كتب طبعاً تفسيرها موجود في كتب التفسير، ولكن هناك كتب جمعت هذه الآيات وتكلمت عنها. علم النزول، علم النزول يعني علم أسباب النزول. علم الناسخ والمنسوخ، هناك كتب أيضا ألفت في علم الناسخ والمنسوخ، كالناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، له مجلد مطبوع في الناسخ والمنسوخ في في القرآن. علم اختلاف القراءات وما يحتاج إليه وما في مسألة استنباط الأحكام. علم التفسير، يبقى إذن العلم الأول الذي يحتاجه المجتهد ما هو أصل الظهين؟ وتحتوي على تشتمل على وعلوم الحروف. أخونا أبو معز أبو عمر. العلم الثاني معرفة القرآن، ويندرج تحته خمسة أشياء، وهي التفسير وعلم القراءات و آيات الأحكام والنسخ والمنسوخ وأسباب النزول. الشرط الثالث أو العلم الثالث معرفة السنة، معرفة السنة. وأول ما يجب عليه معرفة في هذا الباب معرفة الصحيح من الضعيف، إذ كيف يستدل بحديث ضعيف في الفقه. ولو أن يعتمد على المتخصصين من علماء الحديث، لكن الأولى أن يكون له مشاركة في هذا العلم. إنسان مجتهد، عالم مجتهد، لابد أن يعرف الجرح والتعديل والحديث المرسل وأسباب إعلان هذه الرواية وأسباب تقديم هذه الرواية. هذه من علوم الاجتهاد، معرفة الصحيح من من الضعيف. كذلك معرفة الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، معرفة الأحاديث الأحكام. وهناك كتب ألفت في ذلك، منها منتقى الأخبار. لمن؟ منتقى الأخبار لمن؟ لمجد الدين ابن تيمية، جد من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. من الذي شرح هذا الكتاب؟ أنا قلت هذا الكلام قبل ذلك. كتاب مشهور. لا، الشوكاني. نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، كتاب الشوكاني. كذلك بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، جمع فيه أحاديث الأحكام. وأشهر شروحه سبل السلام. وسبل السلام أيها الإخوة مختصر لكتاب يسمى البدر التمام. هناك كتاب مطبوع في 5 مجلدات، كتاب ضخم، اعتمد الشارح فيه على فتح الباري وعلى كتاب شرح المسلم النووي، واعتمد ايضا على تلخيص الحبيب الحافظ ابن حجر. هو كتاب في 5 مجلدات، كتاب كبير، اسمه لاحد علماء اليمن ايضا، اسمه البدر التمام شرح بلوغ المرام. اختصره الصنعان الامير في كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام. العلم الرابع والشرط الرابع الذي يتوفر فيه لابد ان يحصله المجتهد معرفة علم اصول الفقه. معرفة علم اصول، من اين استنبط ان الاجارة يوم الجمعة قبل بعد النداء حرام او ممنوع لا تجوز؟ من اين؟ القياس هذا في اي علوم موجود؟ في علم اصول الفقه. اعمل هذا العلم هو الان عرف ايات الاحكام وعرف النازله واستخدم اصول الفقه. اذا لابد من دراسه اصول الفقه ليعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والقياس. وغير ذلك ومواطن الإجماع وغير ذلك. الأمر الخامس معرفة مواضع الإجماع، يعلم المسائل التي أجمع فيها أهل العلم، لأنه ما دامت المسألة مجمع عليها لا ننظر إلى انتهت القضية. وينبغي لطالب المجتهد أن يعتني بهذا الأمر، لأن هناك أمور اشتهر بين طلاب العلم أن فيها إجماع. على سبيل عندك مثلا، على سبيل المثال، مسألة أن القير تعمد القير يفطر الصلاة. ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك، وهو اختيار المذاهب الأربعة. هو اختيار المذاهب الايه؟ طب في اجماع على مشروعية الفطر؟ لا. على المشروعية مع الوجوب؟ مشروعية. لا، على المشروعية لا. يعني الواجب أو المستحب؟ لا، الإجماع منعقد على مشروعية النقاب، إنما الوجوب. لا، المشروعية. زي مثلا، هل الإجماع منعقد على فرض طلب العلم؟ هل هناك أحد خالف وقال باب زم طلب العلم؟ ابن المنذر نقل إجماع على مسألة إيه؟ القيل، وهو مذهب الأئمة الأربعة. لا، ما حجة هؤلاء؟ من ذهب إلى هذا القول؟ حجتهم حديث هو أصحاب السنن والحاكم وغير هؤلاء، من حديث أبي هريرة: من زرعه القيد فلا شيء عليه، ومن استقاء فليعد. هذا الحديث الصواب فيه انه من كلام ابي هريره، من كلام من؟ ولا يصح مرفوعا. ذكر هذا البخاري واحمد وغيرهما من علماء الاهل. ونقل ثبت عن ابن عباس وابن مسعود ان القيد لايه؟ لا يفطر الايه؟ الصائم. اذا هذه المساله ايه؟ خلافية. قولك أنك تتمنى القول بأن القيء يفطر، هذا مذهب موجود وبه قال الأئمة الأربعة. تخالف وتنتمي للقول الآخر، هذا مذهب موجود وقال به بعض أهل العلم. الشاهد أو أريد أن أقول أن مهم المجتهد أن يعلم مواطن الإجماع، المسائل التي أجمع عليها أهل العلم. هذه أهم مسائل الإجماع. أحد يذكر لي العلوم التي ينبغي أن يحصلها المجتهد؟ رؤوس أقلام فقط. خمسة علوم. اللغة. معرفة اللغة العربية. أنا أريد بس معرفة اللغة العربية، معرفة القرآن، معرفة السنة، معرفة علم أصول الفقه، معرفة المسائل المواضع مواطن الإجماع. علوم معرفة القرآن، يعرف أن القرآن ماذا يا أبو معاذ؟ علم الأحكام، علم أسباب النزول، أسباب المنسوخ، علم القرآن. علم التفسير. يا زين، معرفة السنة. معرفة السنة، أيوه. معرفة الصحيح، تمييز الصحيح من الضعيف. أحاديث. أحاديث الأحكام، يعني أحاديث التي تشتمل على الأحكام. جزاك الله خير شكرا. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من إكمال الورقات، ونسأل الله عز وجل كما بدأنا ويسر لنا شرح هذا الكتاب، نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى. يختم لنا بالحسنى. وأوصي إخواني ألا ينقطعوا من مطالعة هذا الشرح، بل مر عليه دائما وانتقل إلى كتاب آخر أوسع منه. وينبغي لطالب العلم أن يتجلد وأن يصدق الطلب، فكما يقول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ايوه انا قلتها بس اخر مره يعني. شيخ حضرتك سؤال في الاجتهاد. تكلم عن شروط الشروط التي تتوفر في المجتهد. تكلمي عن الشروط التي ينبغي ان تتوفر في المجتهد. شوف لو ممكن شيخ توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا